اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج اقرأ ورتل. معنا اليوم بإذن الله تعالى سورة الهمزة، ومعي ضيوف جمال لذاذ هنستمتع أنا وحضراتكم بوجودهم معايا في هذه الحلقة. الضيفة الأولى هي رنا إبراهيم. ازيك يا رنا؟ الحمد لله، منورة. الضيفة الثانية هي مريم محمد. ازيك يا مريم؟ الحمد لله، منورة يا مريم. ضيفنا الثالث والشيك ما شاء الله، واللي انا يعني خايف على نفسي في الحلقة ديت من شياكته، ربنا يبارك فيك يا حبيبي ويحفظك، محمد مدحت. منور يا محمد. نورك حبيبي، ربنا يبارك فيك. هنبدأ في سورة الهمزة، هقرأها وتقرأوا خلفي، وبعد كده نسمعها منكم الثلاثة، وبعد كده نعلق على الايه، الاخطاء الشائعة واللي بيقع فيها كتير من الناس، وبعد كده نتكلم على معاني الكلمات، وعندنا واجب في اخر الايه، الحلقه باذن الله تعالى. جاهزين؟ نبدا. مستعين بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمد ممددة. في عمد ممددة. ما شاء الله عليكم. خلص الصورة؟ اسمحها منكم بقى، اسمحها من رنا. اتفضلي يا رنا. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب ان ماله اخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. في عمل ممددة. ما شاء الله عليك يا رنا. جاهزة يا مريم؟ يلا سمعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة. الذي جمع مالا وعدده. يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة. التي تطلع على الأفئدة. إنها عليهم مؤصدة. مقصدة. مقصدة في عمد ممددة. ما شاء الله عليك يا مريم، تعرف ان في قراءه موصده، اكثر من قارئ قرأ بموصده بالايه، بالواو بدل الهمزه. بارك الله فيك يا مريم. محمد جاهز؟ يلا سمعني ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده، يحسب أن ماله أخلده، كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. ما شاء الله عليكم جميعا، انتوا جمال جدا. يعني احنا عندنا كل آية من آيات الهمزة تنتهي بهاء، فكتير من الناس لما يكون آخر حرف في الكلمة المنطوقة ويقف عليها هاء بتضيع منه، يقول ويل لكل همزة لمزة من غير هاء، وعدد ما يجيبش الهاء، فنقول له خد بالك الهاء دي مهم جدا ان احنا ايه ليه؟ لان حرف الهاء من الحروف اللي ممكن تختفي، حتى بيسموها حرف من حروف الخفاء، تقبل انها ايه تختفي. ينفع نخفيها؟ لا ما ينفعش، لان ده حرف لازم يطلع، صح كده؟ طيب دي نهايات الايات. خلينا بقى نبدا من اول ايه. يقول رب العزه ويل لكل، هي ويل لكل، ايه اللي حصل هنا؟ الحكم هنا عندي ادغام. ادغام ايه؟ التنوين في الايه؟ في اللام. ولا النون؟ لا اللام. لا النون في اللام ولا التنوين في اللام؟ التنوين في اللام. ده جميل جدا، ده حكمه ايه؟ مين يجيب لي الشاهد؟ ها ها قول يا محمد. والثاني ادغام بغير غن. عارف انتوا هتقولوا معايا ورا ثم كثيرا. تمام جدا، يبقى انا عندي هنا لما اجي اضغم ما بينش النون او النون اللي عند الوقف، التنوين بنقف عليه زي النون بالظبط، صح كده؟ ولا بنقف عليه بايه؟ بحذفه، صح كده؟ لكن وانا بوصل ما فيش نون عندي بتبان خالص، اقول ويل، ما اقولش ويل لكل، صح كده؟ في ناس بتقولها كده والله، هو ما يعرفش، يقول له لا خد بالك التنوين عندي اذا التقى باللام وهو ماشي كده قبل اللام، ايه اللي هيحصل؟ هدخل التنوين ده في اللام وهجيب لام عليها ايه؟ شده. ويل لكل همزه تن برضو لمزه، نفس الحكم بتاعه، تمام؟ الذي جمع مالا، الغنه دي غنه ايه؟ ادغام، صح كده؟ مالا وعدده، بنقولها ايه؟ مالا وعدده. الشاهد ايه؟ اتفضلي. والثاني ادغام بستة اتى، والثاني ادغام بستة اتى، في يرملون عند ان قد ثباتت، لكنها قسمان قسم يدغام، فيه بغنات بينمو عليما. ايوه يبقى ينمو، صح كده؟ ينمو من ضمنهم ايه؟ من ضمنهم الواو. فعندي ادغام هنا بايه؟ بغنة. تمام. ويل لكل همزة اللمزة الذي جمع مالا وعدد، الهاء لازم تبان معانا وتطلع في ايه القراءة، تمام؟ يحسب ان، النون هنا ايه؟ مشددة. الدليل بتاعها ايه؟ انا عارف ان انتوا دارسين كويس. ها الدليل بتاعها نون مشددة، ايه دليلها من التحفة؟ نون مشددة وغنيما ثم نونا شديدا، وسمي كل حرف غنات بدا. ما شاء الله عليكم، انا بس يعني بفتح لكم السكه بس، ما شاء الله عليكم وانتم بتنطلقوا يعني، ربنا يبارك فيكم. وسمي كل حرف غنة بدا، يبقى اي نون مشدده، اي نون مشاهدينا الكرام عليها شده، اي ميم عليها شده، من غير ما افكر لازم اركب غنه من الان، صح كده؟ تمام. الذي جمع مالا وعدده يحسب ان، لازم اجيب غنه هنا، ان ماله، ده مد ايه؟ اخلده. جه عندي حرف المد في كلمه والهمزه في الكلمه اللي بعديها، اقول عليه ايه حكمه ايه؟ ايوه مد منفصل. مد منفصل الدليل بقوله مع بعض. مد منفصل جائز اثنان او اربع او خمس حركات وشائد وجائز قد وقصر ان توصل كل بكلمه وهذا المنفصل. ما شاء الله عليكم، ربنا يبارك فيكم. يحسب ان ماله اخلده، الحكم هنا ايه؟ منفصل. هو اصلا صله، صله هاء الضمير. هاء الضمير هنا وصلت بايه؟ بواو، لانها مضمومه صح كده؟ واتصلت بهمزه، جه بعدها ايه؟ همزه منفصل عنها في كلمه ثانيه. ده بياخد حكم المنفصل، بيسموه ايه؟ صله كبرى. او نسميه منفصل، ينفع نسميه كده، ينفع نسميه كده، وينفع نسميه ايه كده. الشاهد ايه؟ يدخل معانا في الشاهد بتاع المنفصل. ها بيقول ايه؟ وجائز مد وقصر ان فصل كل بكلمه وهذا المنفصل. ما شاء الله عليكم. يحسب ان ماله اخلده، الخاء عندي هنا مفخمه والهمزه فيها مرققه، اقول ايه؟ اخلده، ما اقولش اخلده ولا اقول اخلده، وخلي الخاء ايه متدلعه كده ضعيفه، لان الخاء هنا ايه متوسطه برضو فيها قوه، فلازم يبان ايه قوه الايه الخاء. كلا لينبذن، عندي هنا نون بعديها ايه باء، ده حكمه ايه؟ اقلاب. الاقلاب ده يعني ايه؟ يعني بقلب النون الساكنه او التنوين الى ميم، وبخفي الميم اللي جت من الاقلاب ديت عند الباء، مش في الباء، عند الباء. طب عايزين دليل من التحفه؟ ها وانتوا حاضرين بالدليل ما شاء الله. والثالث الاقلاب عند الباء في غنة مع الاخفاء. والثالث الاقلاب عند الباء ميما بغنة مع الاخفاء، يبقى انا هخفي الميم اللي طلعت ديت عند الباء، يبقى ايه؟ كلا لينبذن. اعمل ايه بقى؟ ما ينفعش افتح الفم خالص واقول ايه لينبذن، ينفع؟ لا غلط. ولا ينفع ان انا اجز على الشفتين كلا لينبذن، ده غلط وده غلط. الصح ايه؟ اخلي بين الشفتين مساحه بسيطه جدا، او يلمسوا بعض بالعافيه كده، اقول ايه كلا لينبذن في الحطمه، عندي حاء وبعديها طاء، الحطمه وبعديها الهاء لازم تبان، تمام؟ كلا لينبذن ايه وما ادراك ما، ده مد منفصل وكلمنا عنه قبل كده. همد اربع حركات او خمسه، واحنا بنمد هنا في البرنامج باربع حركات، واللي مش هيمد خفته هنعلمه ازاي يمد، ما تخافوش صح؟ اصل انا جيت اقول لحد قبل كده واللي مش هيمد قال لي يتمد، قلت له يتمد فيه؟ ما عندناش حد بيتمد، اهل القران ما يتمدوش صح؟ يتعلموا ازاي ايه يمدوا. وما ادراك، الدال هنا ايه؟ ساكنه مقلقله، يبقى اقول ايه؟ ادراك، بس ما بلغش قوي، اقول ايه؟ ادراك، ادلا، ولا اقول ادي ولا ادى ولا، هي دال ساكنه، ادرى ادرى. وما ادراك من، ما اقولش ادراك لان دي كاف مش قاف. وما ادراك ما الحطمه، والحطمه اتكلمنا عليها قبل كده، نار الله الموقده، لازم ابين الواو، ما اقولش الموقده، الموقده كده يبقى انا حذفت الواو، وقعت مني ايه؟ الواو، لازم تبان الموقده. انها عليهم مؤصده، ناخد بالنا من حاجتين هنا، ناخد بالنا الميم مع الايه؟ مع الميم، عليهم مؤصده، ده اسمه ايه؟ ادغام مثلين صغير. الشاهد والثاني ادغام بمثل يا اتى وسمي ادغاما صغيرا يا فتى. جميل جدا. والخطأ الثاني في هذه الكلمه او في هذه الجمله اللي هو ايه؟ موصده، ان انا ابدل الايه؟ ابدل الهمزه بواو. اي همزه ساكنه عندي في القران محتاج اعمل ايه؟ محتاج امكن لها، ابينها. انتوا عارفين ان الهمزه دي حرف مهم جدا ان انا امكن له، عارفين ليه؟ لان الهمزه حرف سهل جدا انه يختفي مني تماما. تمام زي الهاء، بس الهمزه محتاجه تمكين اكثر، عشان الهمزه حرف بيطلع منين؟ من اقصى لاقصى الحلقي، ها اخر حرف عندي بيطلع، ها هو حرف الهمزه من اقصى البير زي ما كان بيقول الشيخ، من اقصى الحلق. الشيخ بيقول ثم لاقصى الحلق همز هاء، الهاء بتختفي لكن الهمزه بتحتاج مني المجهود عشان اطلعها. خلاص كده يبقى ايه؟ انها عليهم مؤصده في عمد ممدده. تنوين بعديه ايه؟ ميم. عدى علينا قبل كده نقول عليه ايه حكمه؟ ايه ادغام بغنة. الشاهد والدليل والثاني ادغام بستة آتت في يرملون عندهم قد ثبات، لكنها قسمان قسم يدغام فيه بغنة بينمو عليما. ما شاء الله عليكم، كده انتهينا من التعليق على الأخطاء الشائعة في الآيات. حاسب لكم بقى الميكروفون تمام، وتقولوا لي بقى معاني الكلمات في الآيات، ايه رأيكم؟ طيب رب العزة يقول ويل لكل همزة لمزة. ويل ده يعني العذاب والهلاك، لمين بقى؟ لكل همزة. ايه الهمزة وايه اللمزة دي؟ غياب عياب طعان، غياب عياب للناس، طعان غياب لعان للناس. ده هو مين بقى؟ الهماز واللماز. العلماء بيقولوا ان الهمز واللمز زي بعض، بس قالوا الهمز ان انا اكلم حد عن عيب عنده واقول له العيب بتاعك كده، انت عيبك كذا، اتريق عليه، اعيب عليه، اهمزه. واللمز ان انا اقول الكلام ده من غير ما يكون هو موجود معايا كده. فيبقى اللي بيعمل دوت ايه؟ عياب، ها غياب بيغتاب الناس، طعان بيطعن في ايه؟ في الناس. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده. اتفضلي. الذي يجمع المال ولا يعطي منه الفقراء يظن ان هذا المال يجعله خالد في الدنيا ولا يموت ابدا. الله عليك يا رنا، كلام جميل جدا جدا جدا، اللي هو اهتمامه كله في الدنيا ان يجمع ايه؟ المال، ويا ريته بيطلع حق ربنا في هذا المال، ما بيديش الفقير منه ولا بينفق في سبيل الله، وعمال يكنز الفلوس، وفي الاخر هيحصل ايه يا عم محمد؟ هيموت ويسيب المال ده كله، يستمتع بيه ولاده، يستمتع بيه غيره. هو حد فينا بيخلد في الدنيا ما بيموتش؟ لو كان في حد يخلد في الدنيا ما يموتش كان النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ فما فيش حد مخلد. فرب العزة يشير إلى هذا الصنف ويقول أن لهم الويل، ويل لكل همزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. هو بيفكر يحسب أن ماله هيخليه يعيش في الدنيا، يعني هيخليه يعيش في الدنيا مش هيموت خالص. خالد، خالد دي يعني إيه؟ يعني مش هينتهي. تمام؟ بس ده موجود فين بقى الخلود ده؟ موجود في الجنة وفي النار. ربنا يجعلنا وإياكم من أهل الجنة ونستعيذ بالله من أهل النار، صح؟ هو الخلود ما فيش خلود في الدنيا، الخلود في الآخرة، إما نار على طول وإما جنة. تمام؟ يحسب أن ماله أخلده، كلا مش هيحصل، لينبذن في الحطمة. يعني ايه لو مذنب الحظ؟ قول يا محمد. لا يطرحن. فين؟ في النار. هيترمي في النار والعياذ بالله. كلا لينبذن في الحطمه. وما ادراك ما الحطمه؟ انت عارف يعني ايه؟ ما جهنم؟ انت عارف يعني ايه جهنم؟ لا. اتفضل. جهنم وهي وسموها كده عشان هي بتطحن كل ما يلقى فيها. بتعمل ايه؟ تطحنه. تطحنه ومش بيبقى في وجود تاني. مفيش وجود تاني، صح كده؟ لا، ده انت عارفه بقى مين قال مبقاش في وجود؟ ده هو بيعذب وبعدين تاني يحيى فيعذب جلده يتعذب. اه طبعا ويرجع تاني يكسى جلد تاني عشان يعذب. ربنا عافينا واياكم من النار، لكن يروح الجنه ينعم على طول ويعيش في قصور الجنه. يكفي انه يرى النبي صلى الله عليه وسلم. علوك كبيره بقى ها، انه يشوف ربنا سبحانه وتعالى. وجوه لا ناعمة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وجوه يومئذ إيه ناظرة إلى ربها، هيشوفوا ربنا سبحانه وتعالى. مين مش عايز يشوف ربنا بقى؟ كلنا. إحنا بنتمنى إن إحنا نشوف ربنا سبحانه وتعالى، صح كده؟ كلا لو بذلنا في الحوض وما أدراك نار الله موقدة مولعة دايما ما بتطفيش زي البوتاجاز. البوتاجاز بندوس على الزرار بيطفيه. موقدة بيوقد زي البوتاجاز كده. اه بس موقدة على طول بقى ما بتفصلش ما بتطفيش. التي تطلع على ايه؟ يعني ايه تطلع على في ايه ده؟ يعني تطلع على قلوبهم تطلع على حرارتها اوسط القلوب. يعني عارفين هتعدي الجلد واللح والعظم وتصل للقلب. يا نهار ابيض ده هيسيحه خالص، وياريت يستريحه بعد كده. لا ده تاني هيكسو بجلد لحم وجلد تاني عشان تعذبه تاني. في حد بالله عليكم عاقل يسيب نفسه ان هو يبقى من اصحاب النار؟ لا. اللهم اجعلنا من اصحاب الجنه. ايوه الله. ده اللي اخر واحد هيخش الجنه ها هيبقى ليه ملك كبير جدا. تخيلوا بقى ده مش اخر واحد، انا بقول على اخر واحد. تخيلوا بقى اللي اعماله بيدخله الجنه، ده حد هيطلع من النار يتعذب على قدر المعصيه ويجي يخش الجنه، هيبقى ليه 10 امثال الدنيا. انتوا عارفين كده؟ تخيلوا قد الدنيا دي 10 مرات. ده لمين؟ للي هو دخل النار اتعذب شويه بسبب شويه المعاصي والذنوب اللي عملها، وبعد كده ربنا اخرجه برحمته ودخله الجنه. طب اللي دخل الجنه بقى من غير ما يتحاسب يبقى عايش ازاي؟ طبعا يبقى سعيد. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة، ده اللي قال التي تطلع عليها في إيه ده؟ إنها عليهم مؤصدة. يعني إيه؟ مطبقة أبوابها. أيوة مقفولة. الوصف دي عن الغلق، مقفولة عليهم. يا دي الآية دي مرعبة جدا. إحنا حسينا بالآية دي بمعانيها وإحنا بنقرأها قبل كده، محتاجين نحسها صح؟ وده الغرض من البرنامج، ان احنا نعيش مع القرآن مش بألفاظ القرآن ولكن بمقصود الله، لان هذا القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ليه؟ ها؟ عشان النبي ومن جاء من بعد النبي يعملون بما في القرآن. فكلنا محتاجين ان احنا ايه نتعامل مع القرآن، مش على انه نحفظ حروفه وخلاص، لا، تعامل مع القرآن على انه ايه حياة بالنسبة لنا. قالك طلع في ده إن عليهم موقدة مؤصدة في عمد ممدد. إيه العمد الممددة؟ أعمدة ممدودة على أبوابه. الله ربنا يلطف بينا. أعمدة ممدودة على أبوابها. كده بفضل الله تعالى انتهينا من الصورة. كان الموضوع كان شديد علينا قوي صح كده؟ ويعني انا قلبي كان بيوجعني واحنا بنتكلم. تخيلوا بقى ان في ناس بتقرا الصوره ديت ولا بتحس بالكلام ده. محتاجين نحس بايه؟ بالقران. بالله عليكم تعاملوا مع القران على انه منهج حياه. القراءه هي مجرد وسيله، وسيله بس لغايه. انا لما احب اروح المنوفيه بركب السياره واروح المنوفيه، يبقى السياره عندي دي ايه؟ وسيله. الغايه بتاعتي ايه؟ ان اروح المنوفيه، صح كده؟ القران قراءته وسيله. ايه الغايه اللي انا هوصل لها؟ ان انا اعمل بالقران وان انا اتدبر القران. فبالله عليكم اجعلوا القران غايه وقراءه القران وسيله مش غايه. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. كنت سعيد بكم جدا جدا جدا، ورنا شرفتيني. ربنا يبارك فيك ويحفظك. وسعدت بك مريم، شرفتيني، سعدت بك محمد، ما شاء الله عليك العريس، شرفتني وسعيد بك جدا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. مشاهدينا الكرام انتهت الحلقة، وأنا كنت سعيد بها جدا بضيوف الجمال، لكن وقت الحلقة انتهى. ألتقي بكم بإذن الله تعالى على خير مع حلقة جديدة، انتظروني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.